أو يتعلق بالجوارح أو يتعلق باللسان، فكل ذلك ينبغي أن ينصرف إلى الكريم الرحيم الرحمن. والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات، ولذلك كان مقام العبودية هو المقام الذي لا يغيب عن العبد أبدا في سيره إلى الله تبارك وتعالى في بدئه وأواسطه وانتهائه، فإنه لا ينفك عن العبودية لله تبارك وتعالى. ففي مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وصف الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكذلك في مقام التحدي، وكذلك في مقام الإسراء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جلاله، أي على جلال هذا المقام. فقد وصف الله رب العالمين نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف العبودية، فهو أشرف الأوصاف، وكلما كان المرء كاملا في تحقيقه كلما كانت كفاية ربه له تبارك وتعالى على حسب تلك العبودية التي اجتهد وسعى في تكميلها وإكمالها. أليس الله بكاف عبده؟ فكلما كان العبد آتيا بعبودية كاملة كانت الكفاية له من الله تبارك وتعالى كاملة، وإذا نقصت عبوديته لله تبارك وتعالى فكفاية الله تبارك وتعالى له بحسب عبوديته. العبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز عليه وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. وهذه من القواعد الحكمية البالغة التي هي خلاصة العقول البشرية، ولربما كان فيها من أثارات الوحي ما فيها: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. قال الشيخ: ولقد صدق القائل: بين التذلل والتدلل نقطة في رفعها تتحير الأفهام. فشتان بين التذلل والتدلل، شتان بين التذلل لله تبارك وتعالى وأن يدل العبد على ربه تبارك وتعالى بعبادته، بين التذلل والتدلل نقطة، وهي تلك التي تكون على الذال المعجمة الموحدة الفوقية. بين التذلل والتدلل نقطة في رفعها تتحير الأفهام. فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، وما احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليه. وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. وقد دخل رجل البصرة يوما فسأل وكان غريبا، فقال: من سيد هذه البلدة؟ قالوا: الحسن، يعنون الحسن البصري. فقال: بما سادهم؟ فقيل له: بحاجتهم إليه واستغنائه عنهم، بحاجتهم إلى علمه واستغنائه هو عن دنياهم. فبما سادهم؟ فقيل له: بحاجتهم إليه واستغنائه عنهم. فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، وما احتجت إلى الخلق ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. ولهذا قال حاتم الأصم لما سئل: فيما السلامة من الناس؟ قال: أن يكون شيئك لهم مبذولا، وتكون من شيئهم آيسا، يعني يائسة على القلب المكاني، قال أن يكون شيئك لهم مبذولا وتكون من شيئهم آيسا، لكن إن كنت معوضا لهم عن ذلك وكانوا محتاجين فإن تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين، ليس لأحدهما فضل على الآخر، وإن كانوا إليك أحوج خضعوا لك. فالرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه. الرب تبارك وتعالى أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه، أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه، وأفقر ما تكون إليه. والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم، لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم، فهم لا يعلمون حوائجك ولا يهتدون إلى مصلحتك، بل هم جهلة بمصالح أنفسهم، فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم؟ فإنهم لا يقدرون عليها ولا يريدون من جهة أنفسهم، فلا علم ولا قدرة ولا إرادة. والرب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ويريدها رحمة منه وفضلا، وذلك صفته من جهة نفسه، لا شيء آخر جعله مريدا راحما، بل رحمته من لوازم نفسه، فإنه كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، والخلق كلهم محتاجون إليه، لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم، وهذا هو الواجب عليهم والحكمة، ولا ينبغي لهم إلا ذلك. الخلق كلهم محتاجون، لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم، وهذا هو الواجب عليهم والحكمة، ولا ينبغي لهم إلا ذلك، يعني لا ينبغي لهم إلا أن يفعلوا ذلك لأجل مصلحتهم ولحاجاتهم، لكن السعيد منهم الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة، لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. والمصلحة لا تعرف إلا من قبل الدين، من قبل الشرع، لأن كثيرا من المصالح التي يظن أنها مصالح ليست في الحقيقة إلا مفاسد، والناس إذا اتبعوا أهواءهم في ذلك فإنهم يضلون ضلالا بعيدا. فالسعيد العاقل هو الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة، لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. فالخلق ثلاثة أصناف: ظالم وعادل ومحسن. فالظالم الذي يأخذ منك مالك، أو يأخذ منك نفعا ولا يعطيك عوضه، أو ينفع نفسه بضررك، فهذا ظالم. وأما العادل فهو المكافئ، كالبائع لا لك ولا عليك، كل به يقوم الوجود، وكل منهما محتاج إلى صاحبه، كالزوجين والمتبايعين والشريكين، فهذا مبنى العلاقة بينهما على العدل، وهو كالمكافأة، يأخذ على قدر ما يعطي ويعطي على قدر ما يأخذ. فظالم وعادل ومحسن: المحسن الذي يحسن لا لعوض يناله منك، وإنما يعطيك لله، فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته، وهو انتفاعه بالإحسان إليه، وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجر أو طلب مدح الخلق وتعظيمهم أو التقرب إليه إلى غير ذلك، كل ذلك إنما يتحصل عليه وهو ساع في تحصيله، لأنه مصلحته، ولكن هو يحسن إليك لا لعوض يناله منك. وبكل حال، ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع، وسائر الخلق إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك وانتفاعهم بك، إما بطريق المعاوضة، لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج إلى الآخر، والسيد محتاج إلى مماليكه وهم محتاجون إليه، والملوك محتاجون إلى الجند والجند محتاجون إليه، وعلى هذا بني أمر العالم. وأما الذي لا يحتاج إلى أحد فهو الله سبحانه وتعالى، فإذا أعطاك فإنما يعطيك، لأن إعطاءه إياك من لوازم ذاته، فهو سبحانه وتعالى المعطي، فهو يعطيك سبحانه، لأن عطاءه إنما هو من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. وأما الناس فثلاثة أصناف: ظالم وعادل ومحسن. المحسن الذي هو الغاية في هؤلاء، هو الذي يحسن لا لعوض يناله منك، ولكن هو ساع في المنتهى في تحصيل مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة مما يطلب ويحب لنفسه من الأجر في العاقبة، أو من أجل طلب مدح الخلق وتعظيمهم، أو من أجل أن يتقرب إليك، إلى غير ذلك. بكل حال، ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع، ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع في المنتهى، سواء كان ينتفع بذلك في الآخرة فهو ساع في مصلحته وجلب المنفعة لنفسه، أو كان يريد أمرا آخر يتحقق في هذه الدنيا وهذا مصيره إلى زوال وفناء. على هذا بني أمر العالم، فهذا لا شيء فيه، على هذا بني أمر العالم. وإما بطريق الإحسان منك إليهم، فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسك فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك، فهم في الحقيقة إنما يحبون أنفسهم وأغراضهم. هل كان الشيخ رحمه الله تعالى، وهو كما هو معلوم في سيرته وفي جهاده وصبره، هل كان الشيخ رحمه الله تعالى سيء الظن بالناس، أم كان عظيم الفهم للناس؟ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان مقبلا على ربه، مدبرا عن هذه الفانية، لا يسعى إليها قليل سعي، وإنما كان منصرفا بكليته إلى الله تبارك وتعالى. وكان عظيم العدل رحمة الله عليه، مجتهدا في إقامة ذلك على نفسه وعلى غيره، وكان مبلغا لدين ربه تبارك وتعالى بلسانه وبنانه، وكان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى بسيفه وسنانه كما هو معلوم، حتى إن بعض الذين كانوا يحاربون بجواره في حرب التتاري قال له الشيخ يوما: اجعلني في حلق المنية، اجعلني في وسط حدقة الموت الزؤام. قال: فأشرت إليه. قال: فذهب ولم أستطع أن أتابعه، وأتى بما لا أستطيع أن أفعله، رحمة الله عليه. ولكن عندما يتكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذا الكلام في تفصيل أحوال الناس وفهم نفسيات الخلق على هذه الصورة البديعة، فهو مقرر لدين الله تبارك وتعالى، ومقرر لشرع الله رب العالمين، ومبين لما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن يتحقق في أرض الله تبارك وتعالى توحيد الله تبارك وتعالى، وحتى لا يتعلق قلب العبد بأحد، إنما يتعلق بالله رب العالمين وحده. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: وإما بطريق الإحسان منك إليه، فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسك فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك، فهم في الحقيقة إنما يحبون أنفسهم وأغراضهم. فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أحدهم سيدا مطاعا، وهو في الحقيقة عبد مطيع، وإذا أوذي أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال، فربما انصرف عن من يتبعه، ولربما انصرف عن سيده وعن مليكه لأنه أوذي بسببه. فإذا كان الإيذاء سيقع عليه بسبب من يتبعه، أو بسبب من يحبه، أو بسبب من يخدمه، فإنه ينصرف عنه. فيقول الشيخ رحمه الله: فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أحدهم سيدا مطاعا، يعني في ظاهر الأمر، وهو في الحقيقة عبد مطيع، وإذا أوذي أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال. ومتى كنت محتاجا إليهم نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجته. والرب تعالى يمتنع أن يكون المخلوق مكافئا له أو متفضلا عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفعت مائدته، وفي رواية كان إذا فرغ من طعامه قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وهذا رواه البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فرغ من طعامه أو إذا رفعت مائدته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا مودع. قيل المراد بهذا المذكور كله الطعام وإليه يعود الضمير، فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه أو لعدمه، وغير مكفور غير مجحود نعم الله تبارك وتعالى فيه بل مشكورة. وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله البارئ سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية، وينتصب ربنا ولا مستغنى عنه ربنا بالاختصاص، يعني أخص ربنا أو بالمدح أمدح ربنا أو بالنداء يا ربنا، كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا. ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد ولا مودع، أي غير متروك الطاعة بل هي طاعة متصلة، بل ولا يزال الله تبارك وتعالى المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في ذلك، بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله، وسعادة العبد في كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه، وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه أي بموجب علمه ذلك. فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم، مثل أن يذهب ماله ولا يعلم بل يظنه باقيا، يعني يصيب ماله جائحة وهو يحسب أن المال موفور ولا يعلم أن المال قد ذهب مستأصلا وأنه قد اجتث من قراره فلم يعد منه شيء، ويحسب أنه ما زال على قانون الامتلاك والغنى. فالعبد قد يفتقر ولا يعلم، مثل أن يذهب ماله ولا يعلم بل يظنه باقيا، فإذا علم بذهاب ماله صار له حال آخر. فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله رب العالمين، لكن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به، حالهم كمن يملك مالا وقد ذهب ماله وهو يحسب أنه ما زال باقيا ولا يعلم. فهذا وإن كان يحسب نفسه كذلك فهو فقير في حقيقة الأمر. فأهل الكفر والنفاق في جهل بهذا وغفلة منه وإعراض عن تذكره والعمل به، والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره، وهؤلاء هم عباد الله. فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات، كل إنسان فقير فقرا ذاتيا، والغني غنى ذاتيا هو الله تبارك وتعالى وحده. فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات، وفقره من لوازم ذاته، يعني لا ينفك عن الذات أبدا. وأما الغنى فلا ينفك عن ذات الله تبارك وتعالى أبدا، إذ هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وأما العبد وكل مخلوق فالفقر لازم من لوازم ذاته، فلا ينفك عنه أبدا مهما امتلك هو فقير. فالفقر للإنسان ولكل مخلوق لازم من لوازم ذاته، يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه، ولا يمكن أن يحيا مستغنيا عن سيده وخالقه، وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده. فغنى ربنا تبارك وتعالى غنى ذاتي، الغنى وصف له ذاتي كما الفقر وصف لنا ذاتي، الغنى وصف لله تبارك وتعالى ذاتي، والفقر وصف لنا وصف ذاتي، وهو من لوازم الذات. ليس أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده، فهو الصمد الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته، والإنسان يذنب دائما فهو فقير مذنب، وربه تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيم. فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولولا مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه، وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة ودفع الضرر والشر، ولا تحصل النعمة إلا برحمته، ولا يندفع الشر إلا بمغفرته، فهو الرحيم الغفور، فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد. والشر الحاصل في الدنيا جميعه إنما هو بمخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الناس جميعا أطاعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ينبغي أن يطيعوه ما وجد في الدنيا شر قط، وكل محلة وجد فيها شر كثر أو قل فذلك بحسب مخالفة أهل المحلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى البلدان التي تأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يقل فيها الشر وكيف ينتشر فيها الخير. وكلما كان الناس بعيدين عن الأخذ بما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما كانوا أوغل في الشر وأكثر تحققا به. لا سبب للشر إلا ذنوب العباد، ولا ذنوب للعباد إلا بمخالفة رسول رب العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الذنب إنما يكون بمخالفة ما بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن من فعل الأمر جاهلا بحرمته فإنه لا يعد بذلك مذنبا يعاقب. فإذا المخالفة للشرع الأغر، وهو ما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا سبب للشر إلا ذنوب العباد، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذه الآية العظيمة قد أفردها الإمام رحمة الله عليه بتفصيل مستقل، فكسر عليها بحثا برأسه: الحسنة والسيئة. والمراد بالسيئات، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما يسوء العبد من المصائب، وما أصابك من سيئة، يعني مما يسوءك من المصائب، وما أصابك من حسنة، يعني ما يسرك من النعم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا، من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق. وإن كان تعالى عليه حق لعباده فذلك الحق هو أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق بل من جهة الله تبارك وتعالى، كما في حديث معاذ المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أردفه على حمار قال له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هل للعباد حق على الله لازم؟ إنما هو أحقه على نفسه تبارك وتعالى. فيقول الإمام رحمه الله شيخ الإسلام: وإن كان تعالى عليه حق لعباده، يعني إن كان للعباد عليه من حق تبارك وتعالى، فذلك الحق هو أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق بل من جهة الله تبارك وتعالى، فذلك مما تفضل به تبارك وتعالى. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم، فالمصائب إنما هي بما كسبت الأيدي. ما أصابك من حسنة فمن الله، تفضلا منه ونعمة وعطاء وبركة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ما أصابك مما يسوءك من المصائب والبلايا ومما يقع عليك مما تكرهه نفسك من الأقدار غير المواتية، فكل ذلك إنما بما كسبت يداك. وما أصابك من حسنة مما يسرك من الأقدار الملائمة المواتية، فذلك إنما هو محض تفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، وما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه لخلقه فذلك من جهته هو لا من جهة العباد. والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليه. النعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فإن كان الذي فعلت خيرا فإن الله تبارك وتعالى يؤتيك من لدنه فضلا ونعمة وبركة، وهو الذي تفضل بإيجادك أنت، وتفضل بأن آتاك القدرة على أن فعلت ما فعلت، ثم يثيبك، يتفضل عليك بالغنى، فإذا تصدقت المال ماله، فإذا ما تصدقت بماله أثابك، فأي فضل هو أعلى من ذلك؟ والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها، فإنه سبحانه هو الذي خلق العبد وجعله مسلما طائعا، كما قال الخليل الذي خلقني فهو يهدين، وقال واجعلنا مسلمين لك، وقال اجعلني مقيم الصلاة، وقال واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال في آخرها فضلا من الله ونعمة. فهذا جميعه محض تفضل من الله تبارك وتعالى، ومحض عطاء منه بجود من الله تبارك وتعالى عن غنى ذاتي، هو وصف ملازم، وهو لازم من لوازم ذات ربنا تبارك وتعالى. فيؤتي الله تبارك وتعالى هذا الفضل كله تفضلا منه ونعمة وبركة منه عطاء. قال الشيخ الإمام وعند أبي داود وابن حبان اهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، قابليها وأتممها علينا. هذا أخرجه ابن حبان وأبو داود والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات، ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد. اللهم، يعني هذا كما بوب أبو داود عليه الرحمة من الأدعية التي تكون بعد التشهد. فقال عبد الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الكلمات، وإن علمنا إياها كما يعلمنا كلمات التشهد. قال اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. هذا الحديث حديث صحيح، وقد ضعفه الشيخ الإمام رحمة الله عليه في ضعيف الجامع، وضعفه أيضا فيما علق على سنن أبي داود فجعله في ضعيف سنن أبي داود رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال عبد الله رحمة الله عليه ورضوانه واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. قال شيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله وفي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وفي الدعاء الذي رواه الطبراني عن ابن عباس قال مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. هذا ذكره الطبراني في الكبير والصغير، وضعفه العراقي الإمام رحمه الله في تعليقه على الإحياء، وكذلك ضعفه الشيخ ناصر رحمة الله عليه كما في ضعيف الجامع. ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده، كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأما قوله إلا من اتبعك من الغاوين فالاستثناء فيه منقطع، كما قاله أكثر المفسرين والعلماء. الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني يكون ما بعد أداة الاستثناء داخلا فيما قبل أداة الاستثناء، فيكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه. والاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى غير داخل في المستثنى منه، أن يكون المستثنى غير داخل في المستثنى منه. وقد مثلوا لذلك أن الله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم أطاعوا وسجدوا إلا إبليس، قالوا هذا استثناء منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة، فالمستثنى وهو إبليس ليس داخلا في المستثنى منه وهم الملائكة. ومثلوا لذلك أيضا بمثل راجعه بعض النحاة ولم يثبته، وأتى فيه بملحظ دقيق لطيف لا مجال لذكره الآن، وما مثلوا به هو قولهم أتى القوم أو رحل القوم إلا حمارا، رحل أو جاء القوم إلا حمارا. قالوا هذا لا يكون، هذا لا يكون استثناء منقطعا على هذا النحو بهذا الترتيب، لأنه لا بد أن تكون هنالك مناسبة بين ما يستثنى وما يستثنى منه حتى ولو كان الانقطاع قائما. فإن قصد أنهم كانوا جميعا ثم رحل من رحل وبقي من بقي فذلك، وإلا فلا. المهم أن الله تبارك وتعالى يقول عينا يشرب بها عباد الله، ويقول سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويقول واذكر عبدنا داود، ثم يقول جلت قدرته نعم العبد إنه أواب، ويقول جلت قدرته واذكر عبدنا أيوب، ويقول سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكذلك قوله فوجد عبدا من عبادنا، وقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، وقال جلت قدرته إنه كان عبدا شكورا، وقال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال جلت قدرته فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال جلت قدرته تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ونحو هذا كثير. الشيخ يستدل ويستشهد بهذه الآيات الكريمات على ماذا؟ لفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده في القرآن، وإن كان ذلك من حيث اللغة على سبيل الإطلاق العام قائم في كل حين وزمان، فالكل عبيد الله تبارك وتعالى، ما من كافر ولا فاجر ولا شقي إلا وهو عبد لله تبارك وتعالى شاء أم أبى، ولكن هذه عبودية القهر والاضطرار، وأما عبودية الحب والاختيار فأمر آخر، وهذا ما يعنيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأن الإطلاق في القرآن لفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها، كقوله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال سبحانه: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قد يقال في هذا إن المراد به الملائكة والأنبياء، إذا كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى. فقد قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الدجال: فيوحي الله إلى المسيح أن لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بمقاومتهم، فيأمر الله تبارك وتعالى المسيح ومن أوى إليه من المؤمنين بالانتحاء جانبا ناحية، لأن هؤلاء يعني يأجوج ومأجوج لا قبل لأحد ولا يدان لأحد بقتالهم، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا. فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله، لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجري عليهم قدره تعالى. وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله تعالى: إلا آتي الرحمن عبدا، أي ذليلا خاضعا. ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك، وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا. ثم قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فذكر بعدها أنه يأتي منفردا، فقوله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال: جلت قدرته، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال سبحانه: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة، فإن هذا لا يقال طوعا وكرها، فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكره، فأما ما لا فعل فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم، بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم، وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه. لفظ العبد يطلق على جميع المخلوقات من مؤمن وكافر وتقي وفاجر ومقبل ومدبر على أساس القهر والتدبير من الله العلي الكبير، وأنهم جميعا إنما خلقهم الله رب العالمين، فهم لا يخرجون عن إطار العبودية ولا يخرجون عن نطاقها، فذلك كذلك هذا إطلاق. وأيضا يطلق العبد، فإن كان بعض أهل العلم من أهل اللغة وغيرها قد فرق تفريقا دقيقا فقال: إنه إذا جمع العبد على عبيد عنا جميع من خلق من مؤمن وكافر ومن تقي وفاجر إلى غير ذلك على عبيد، كما بيّن ربنا تبارك وتعالى أنه ليس بظلام للعبيد، وإذا ما جعلها على عباد وبخاصة إذا ما جاء بالإضافة كما في قوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن، كان ذلك منصرفا إلى من أقبل على الله تبارك وتعالى بجماع قلبه وأسلم زمامه لربه تبارك وتعالى، فبشر عباد. فهذا كما ترى من دقيق نظر بعض أهل العلم من أهل اللغة وغيرها في أمثال هذه الأمور. والشيخ رحمة الله عليه ذكر أمرا آخر فقال: أن هؤلاء يعترفون بالصانع ويخضعون له وإن كانوا كفارا، لأن الكفار لم يكونوا ينازعون في توحيد الربوبية، لم يكونوا ينازعون في أن الذي خلقهم والذي خلق السماوات والأرض والذي أنشأ هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، حتى إن الله تبارك وتعالى ذكرنا في القرآن العظيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو سألهم من خلقهم لا يقولن الله، فهم مقرون بالصانع إقرارا إجماليا عاما لا يسعهم إلا ذلك. فالشيخ رحمة الله عليه احتمل أن يكون هذا الإطلاق عليهم لهذا الأمر، قد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا، وأنهم يوم القيامة إنما يأتون بالعبودية معترفين لله تبارك وتعالى بالخلق والتدبير، وأنهم لو ردوا لكانوا مؤمنين مطيعين، وكذبوا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم، وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه، منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه وعدم استغنائهم عنه، ومنها دعاؤهم إياه عند الاضطرار، لأن الكفار كانوا إذا كانوا في البحر فادلهم عليهم البحر بظلماته وعلت الأمواج، وكان الأمر كما وصف ربنا تبارك وتعالى إذا أخرج أحدهم كفه لكي ينظر إليها لم يكد يراها من شدة تكاثف الظلمات عليه في بحرها، فإنه لا يلجأ حينئذ إلا إلى الله، تنقطع جميع الأسباب ويعود إلى رب الأرباب. دعاؤهم إياه عند الاضطرار، ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته، كما يحدث عند التسليم لقدر الله تبارك وتعالى فيما يقدر الله رب العالمين من أقدار غير مواتية، حتى وإن أصابت الكفار ماذا يصنعون؟ دافعوه عن القدر لو استطعت، فإنهم يسلمون بعد حين فيخضعون ويستسلمون لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته، ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء، فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه وهو مما أمر الله به، وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كرها كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم، هم خاضعون للدين عندما يطبق الدين وخاضعون للشريعة برغم أنوفهم عندما تطبق الشريعة، فمن كان عاصيا من أهل القبلة وكذلك من كان معاشرا لأهل القبلة ممن يلتزمون بدين الله تبارك وتعالى إقامة وتنفيذا في أرض الله تبارك وتعالى، من كان معاشرا لمن كان كذلك من أهل الحق والإسلام والعدل وإقامة دين الله تبارك وتعالى، فإنه يكون خاضعا لأمر الله تبارك وتعالى، فإن سرق قطعت يده، وإن زنى أقيم عليه الحد، وإن قتل اقتص منه، إلى غير ذلك من إجراء أحكام الله تبارك وتعالى عليه برغم أنفه. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء، فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه وهو مما أمر الله به، فيخضع لأمر الله تبارك وتعالى، وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كرها كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم، فإنهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله وإن كانوا يعصونه في أمور. العصاة من أهل القبلة عندما يمتنعون من إنفاذ أوامر الله تبارك وتعالى تنفذ عليهم قسرا، فهم خاضعون قانتون وأوامره تنفذ فيهم وتقع عليهم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا وكذلك لما يقدره من المصائب، فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعا، والسجود مقصوده الخضوع وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبه ويتضمن الخضوع للرب. المؤمن يخضع لأمر ربه طوعا ويخضع لما يقدره ربه تبارك وتعالى عليه من المصائب طوعا، وأما الكافر والمنافق والعاصي فإنه يخضع كرها، ماذا يصنع؟ يخضع لما يقدره الله تبارك وتعالى عليه من المصائب قسرا وجبرا، وأما المؤمن فيخضع لأمر الله تبارك وتعالى طوعا، ويخضع لما يقدره الله رب العالمين عليه من المصائب طوعا. وأما فقر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها كلها إليه، وأنه لا وجود لها ولا لشيء من صفاتها وأفعالها إلا به، فهذا أول درجات الافتقار، وهو افتقارها إلى ربوبيته لها وخلقه إياها وإتقانه لصنعها. وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له، وله سبحانه الملك والحمد. فأول درجات الافتقار هو فقر هذه المخلوقات باحتياجها إلى الله تبارك وتعالى في إيجادها، فلا وجود لها ولا لشيء من صفاتها ولا لشيء من أفعالها إلا به سبحانه وتعالى. فهذا أول درجات الافتقار، وهو افتقار المخلوقات إلى ربوبية الله تبارك وتعالى لها وخلقه إياها وإتقانه لصنعها. وبهذا الاعتبار كانت مملوكة لله سبحانه، وله سبحانه الملك والحمد. وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب، فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى محدثها، والحدوث هو إيجاد الأشياء بعد أن لم تكن، وصيرورتها إلى أن لا تكن بعد أن كانت. فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى محدثها، وكذلك حاجاتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل افتقارها. فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرزاق، الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرزاق. قال الشيخ الإمام رحمه الله: والصواب أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها، لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه، بل فقرها لازم لها من صفات ذواتها، لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إلى الله، كما أن غناء الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون غير غني، فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنيا. وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لها وهي معدومة، ووصف لها وهي موجودة. فإذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق، كان معناه أنه لا يوجد إلا بالخالق. هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم، وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل، وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتها أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف وجماهير الخلف. ولكن طائفة تدعي أن افتقارها وخضوعها وخلقها وجريان المشيئة عليها هو تسبيحها وقنوتها، وإن كان ذلك بلسان الحال، ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله. وقل للأرض من فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج نباتها وثمارها، فإن لم تجبك حوارا وإلا أجابتك اعتبارا. وهذا يقوله الغزالي وغيره، وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: كل له قانتون. قال: كل مخلوق قانت له، باشر صنعته فيه وأجرى أحكامه عليه، فذلك دليل على ذله لربه، وهو الذي ذكره الزجاج في قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض. قال: إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم، أي في خلقهم، لا يقدر أحد يمتنع من جبلة أي خلقة جبله، أي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. وهذا المعنى صحيح، ولكن الصواب الذي عليه جمهور علماء السلف والخلف أن القنوت والاستسلام والتسبيح أمر زائد على ذلك، وهذا كقول بعضهم: إن سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر، وكما قال بعضهم في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: تسبيحه دلالته على صانعه، فتوجب بذلك تسبيحا من غيره. والصواب أن لها تسبيحا وسجودا بحسبها. وأخذ الشيخ رحمة الله عليه يذكر المقصود من فقر المخلوقات إلى الخالق، ودلالة المخلوقات عليه تبارك وتعالى، وشهادة تلك المخلوقات لربها تبارك وتعالى. وأن ذلك أمر فطري فطر الله تبارك وتعالى عليه عباده، وكان يصحح ما ذهب إليه جماهير المتكلمين والنظار، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه رحمة واسعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع المصنف الإمام في جنة الخلد ودار السلام، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.